الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق التعليق على ما تقدم من الأصول، وهي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع. وهذه الأصول، هذا الكلام الذي يذكره المصنف هنا، هو معطوف على ما تقدم، فقوله أصول السنة أصول مبتدأ والسنة مضاف إليه، وهذه الجملة في محل رفع مبتدأ، وقوله التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر، وما يأتي بعده معطوف على هذا الخبر، أي أن هذه الأمور التي يذكرها هي من أصول السنة. فمن هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع، وأن كل بدعة ضلالة. ثم قال وترك الخصومات، والخصومة هي المجادلة الشديدة كما فسرها بعض شراح الحديث، فالمجادلة هي مقابلة الحجة بالحجة، والخصومة هي المجادلة الشديدة. فالخصومة تجامع المجادلة إذا كانت شديدة، فعلى هذا تكون الخصومة أعم والمجادلة هي أخص. فالخصومة إذا كانت المجادلة شديدة فهي خصومة، ثم إذا كانت المجادلة دون ذلك فهي مجادلة وليست بخصومة. ومن أهل العلم من يرى أن المجادلة تكون في العلم ومقابلة الحجة بالحجة، والخصومة تكون فيما هو أعم، تكون في العلم وتكون في غيره من الأمور التي تحصل فيها الخصومة بين الناس في الحقوق في الدنيا. ومن أصول السنة ترك الخصومات، والمقصود بهذا ترك المجادلة والخصومة في الدين، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، كما سيأتي التنبيه أيضا على هذا في كلام المصنف، أن مجادلة أهل البدع والخصومة في دين الله عز وجل والمماراة والمجادلة هذه مذمومة في دين الله عز وجل، ولها ضوابط سيأتي التنبيه عليها. نعم. السنة القرآن هي كلام القرآن، وليس السنة قياس ولا قوة ولا إنما هو الطبعة التي في شرح سورة اعتقاد أهل السنة، قال بعد ذلك والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذه الكلمات هي متقاربة، الخصومة والمراء والجدل. وقد ذكر ابن الأثير أو ذكر غيره أن هذه في معنى واحد، الخصومة والجدل والمراء، لأنها متقاربة. ومنهم من فصل وذكر أن المجادلة تكون أن الخصومة تكون مجادلة شديدة والمجادلة دونها، ومنهم من ذهب إلى أن الخصومة كما تقدم تكون في أمور العلم وفي غيره، والمجادلة تكون في العلم. وأما المراء ففسر بالمجادلة عن ريب وشك، المجادلة عن ريب وشك في أمر مشكوك فيه، ولهذا كثيرا ما يجعل في المراء شيء يعني يتمارى عليه المتماريان، فمن كان محقا أو ظهر أنه محق يكون له هذا الشيء الذي جعل بينهما. فهذه المعاني متقاربة، والمقصود هو ترك الجدل والخصومة والمراء في الدين. والمجادلة جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل، وجاء أيضا ذمها. فمما جاء بالأمر بها قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا أرشد الله عز وجل إلى استعمال المجادلة بالتي هي أحسن، وأنها وسيلة من وسائل الدعوة. وجاء أيضا ذمها كما في قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فجاء ذم المجادلة ومدحها، وهذا باعتبار الأسباب وباعتبار الأحوال المحيطة بالمجادلة. فإن المجادلة لها أركان، المجادلة لها أركان، فمن أركانها موضوع المجادلة، موضوع المجادلة، ومن أركانها أيضا المجادل والمجادل والنية والمقصد الباعث عليها، فهي تذم باعتبار هذه الأركان. فمن ذمها باعتبار النية والمقصد هو ذم المجادلة إن كان القصد منها مقصد سيء، مثل مجادلة أهل البدع ومثل مجادلة أهل الكتاب بالباطل، كما قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني يجادلون بالباطل ويريدون الباطل ليردوا به الحق. وهذا متعلق بالباعث والسبب الباعث على المجادلة. وكذلك ومن هذا مجادلة أهل البدع لإظهار دينهم ولإظهار ما هم عليه، وأن يكونوا خصوما لأهل السنة. فهذا مقصد من المقاصد السيئة تمنع المجادلة معه. ومن الضوابط المتعلقة بالمجادل هو أن يكون المجادل من أهل العلم، الذي يجادل عن الحق أن يكون من أهل العلم، فإن كان من أهل الجهل فإنه ينهى عن المجادلة بهذا الاعتبار، وينهى الرجل أن يجادل بجهل، وإنما المجادلة تكون مبناها على العلم، وأن يكون المجادل من أهل العلم والنظر الذين يستطيعون أن يقيموا الحجة على الخصوم. وأما إن كان جاهلا فإنه يمنع من المجادلة، كما أيضا إذا كان هذا صاحب هذا مقصد سيء متعلق به، كأن يريد يعني إظهار العلم وإظهار القوة والجدل والخصومة، فإن هذه المجادلة تكون مذمومة بهذا الاعتبار. ومن الضوابط المتعلقة بالمجادل هو أن يكون المجادل يريد الحق ويطلب الهدى. فإذا تحقق للمجادل من أهل الحق أن هذا الرجل الذي طلب المجادلة يريد الحق والهدى وأشكل عليه أمر، فإنه يجادل لإظهار الحق. وأما إن كان يريد الباطل أو أنه لم يعرف بطلب الحق أو أنه لا يحصل الاجتماع معه على أصول، مثل لا يؤمن بالكتاب والسنة ولا يؤمن بالأدلة ولا يراها، فإن هذا لا يجادل، لأن المجادلة لا بد لها من أصل يرجع إليه. فهذه الأصول أو هذه الأركان هي مؤثرة في المجادلة، فقد تكون محمودة ممدوحة وقد تكون مذمومة باعتبار ما يصاحبها من الأحوال المتعلقة بأركانها المذكورة. وأما الموضوع موضوع المجادلة فقد جاء النهي عن المجادلة في بعض أبواب العلم كالجدل في القدر وفي باب الأسماء والصفات، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما وجدهم يتكلمون في القدر، وقال: ألي هذا خرقتم؟ ألي هذا أمرتم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا من الأمور التي تدل على أن الجدل والخصومة في باب القدر أنها منهي عنها، لأن الناس لا يتوصلون فيها إلى شيء، وإنما تورثهم المجادلة تورثهم الشك والريب. والقدر سر الله لم يطلع عليه أحد، فالمجادلة فيه مما يسبب قسوة القلوب وإنكار القدر. وهذا لا يعني أنه إذا كان شخص لم يتبين له الحق من الدليل في باب القدر أنه لا يبين له، أو أنه يبين له مسألة على طريق المجادلة في باب القدر عن طريق الأدلة الظاهرة. ولكن الجدل في باب القدر في سر الله عز وجل، ولما هدى فلان ولم يهد فلان، ولما رزق فلان ولم يرزق فلان، ولما كتب على فلان كتب له الهداية وكتب على فلان الضلال، فهذه مما لا تجوز المجادلة فيها. وكذلك من الموضوعات التي ينهى عن المجادلة فيها باب الأسماء والصفات والخصومة في هذا الباب، فإن هذا مما نهى عنه السلف وحذروا منه، لأن الخوض في هذا الباب يورث الشك ويورث الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وأما الموضوعات التي تحسن فيها المجادلة فهي الموضوعات المتعلقة ببعض أبواب الفقه وببعض أبواب الفروع، لأن الحكم ظاهرة من بعض هذه المسائل، فالحكم فيها ظاهرة فتحصل المجادلة والمناظرة فيها، كما حصلت المجادلة في كثير من أبواب العلم بين علماء أهل السنة ولم يذموا بهذا، لأن هذه المسألة تكون ظاهرة. ومنها ما حصل بين بعض الأئمة من المجادلة، كما حصل بين الإمام أحمد والإمام الشافعي من المناظرة في الرجوع في الهبة، فقال كان الإمام الشافعي يرى إباحة الرجوع في الهبة والإمام أحمد لا يرى ذلك، فقال الإمام الشافعي إنها مباحة، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الراجع في هبته كالراجع في قيئه، قال ويجوز الرجوع في القيء. فقال له الإمام أحمد القيء خبيث ونحن حرم علينا الخبيث، فدل على تحريم الرجوع في الهبة. فهذه من المناظرة التي يظهر بها الحق، لأن العالم قد يغفل عن الحكمة أو العلة أو عن وجه الدليل فيبين له، والحكمة تكون ظاهرة خصوصا إذا ما كانت هذه المجادلة يعني بعلم وبفقه، فإن العلماء بعد ذلك تظهر لهم الحجة ويظهر لهم الأمر الذي كان خافيا عليهم. وأما المجادلة في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات أو في الأمور الغيبية فإن الناس لا يدركون هذا، وإنما هذا مبنى على التسليم وعلى الإيمان بما جاء في هذا من النصوص. فإذا الخصومة والمجادلة والمناظرة ترجع إلى هذه الضوابط، ومن هنا ندرك أن من يذم المجادلة من كل وجه ويستدل لذمها بما جاء عن السلف أنه مخطئ، وأن من يمدحها من كل وجه ويطلق العنان لكل متكلم فيها أن يجادل وأن يناظر فإن هذا أيضا مخطئ. وكثير من المسائل يحصل الخطأ فيها والتنازع بسبب النظر إلى جانب من الحق، فيأتي طرف ويعمم جانب، ويأتي الطرف الآخر ويعمم الجانب الآخر، والكل يدعي أن الحق معه. ولو تأمل الناس فيما يختلفون فيه ونظروا إلى عموم الأدلة لظهر لهم أن الكثير من الأمور التي يتنازع فيها أنها مرجعها إلى التفصيل، أن مرجعها إلى التفصيل، كما يحصل في كثير من المسائل التي يخوض فيها الناس اليوم، مثل الردود على الخصوم وعلى أهل البدع، ومثل غيبة المبتدع، ومثل هجر المبتدع، وكثير من الأبواب التي يختصر فيها الناس اليوم مرجعها إلى التفصيل، فتكون ممدوحة من وجه بضوابطها وشروطها الشرعية، وتكون مذمومة من وجه. فيأتي الذي يقرر هذه المسائل لا ينظر إلا إلى الحق منها، وينكر على الآخر ما ينكر من المخالفة فيها، ويأتي الآخر لا ينظر إلا إلى المخالفة التي تحصل في فعل الناس فيذمها بهذا الاعتبار. والحق أن هذه تتنزل على تفصيل، فمن تنبه إلى هذا التفصيل فإنه يدرك من العلم ويظهر له من الفقه والمعرفة بهذه الأصول ما لا يظهر لغيره. ثم ذكر ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وهذه من الأصول المقررة، من الأصول العظيمة، أن ترك الجلوس مع أهل البدع أنه أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، لأن مجالسة أهل البدع شر وفتنة. وقد شبهها بعض الأئمة بأن المبتدع كالأجرم، من خالطه وجالسه أصيب بدائه. ومعلوم أن الجرب هو من أشد الأمراض انتقالا في العدوى، فإنه ينتقل كما قال بعض الأطباء، ينتقل عن طريق الرياح، فإن الجمل الأجرب أو الدابة التي أصيبت بالجرب أنها تعدي غيرها، والدابة الواحدة تعدي القطيع الكامل إذا خالطته، لأن هذا من الأمراض المتعلقة بالجلد الخارجي، فهو ينتقل عن طريق الرياح وعن طريق الجلوس في مكان. وكذلك البدع شبهت بالجرب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال إنه سيكون في آخر الزمان أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فذكر أن البدع أنها تنتقد وتتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو الداء المعروف الذي يصيب الكلب، فإذا عض غيره انتقل هذا الداء من ذلك الكلب الذي أصيب بهذا الداء وهو داء الكلب إلى غيره. وقد ذكر الأطباء أن عضة الكلب المصاب بهذا الداء لغيره أنه ينتشر المرض في دقائق إلى سائر البدن. ويذكر بعض الأطباء أن من أصيب بعضة الكلب المصاب بهذا الداء أنه يحتاج إلى 90 يوما يعالج فيها كل يوم بعشرات الإبر حتى يمكن أن يعني يقضى على هذه السموم التي انتشرت في البدن. وهذا مما يدل على هذه، على أن البدع خطيرة وأن انتشارها خطير بين أهلها. وما عرف أحد اقتحم هذا الباب وخالط أهل البدع وأنكر ما حذر منها السلف من مخالطة أهل البدع إلا وقد أصيب بداء أهل البدع وبما هم عليه. حتى إن بعض من يخالطونهم ولهم مقصد حسن في الرد عليهم أو في غيرهم ممن ينقص علمهم يصابون ببدع أهل البدع ويرتكسون في البدع. ولهذا لا ينبغي لعاقل عرف السنة وهداه الله عز وجل إلى الحق أن يخالط أهل البدع. ومن خالط أهل البدع فإنه لا يأمن على نفسه أن يصيبه ما أصابه، أو أن يقول أنا في مأمن من ديني وعلى علم وفقه ولا أخشى على ديني. وهذا يكفي فتنة للرجل أن يظن في نفسه أنه في مأمن من الفتنة، فهو أحد رجلين: إما أن يقول أنا لا أفتن، فهذا لا شك أنه جهل وتفريط ويخشى على من ظن في نفسه هذا يخشى عليه الفتنة، أو يعلم من نفسه أنه ضعيف، فهذا لا ينبغي له أن يخالط أهل البدع. فمجالسة أهل البدع من الأمور العظيمة التي حذر منها السلف، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك أقوال السلف في التحذير من مجالسة أهل البدع، فكانوا يهجرونهم ولا يخالطونهم ولا يجالسونهم. ولكن أيضا مهاجرة أهل البدع وترك مخالطتهم أيضا لها ضوابط ذكرها أهل العلم، فإن هجر أهل البدع له مقاصد: مقصد متعلق بمصلحة الدين، وهو أن يكون هجر المبتدع لمصلحة الدين، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني أن يكون القصد من هجر المبتدع هو حماية النفس من مما عليه ذلك المبتدع، ويكون هذا مقصد خاص بالهاجر. المقصد الثاني هو نفع ذلك المبتدع، وهذا مقصد متعلق بنفع المبتدع المهجور. هذه الضوابط الثلاث يختلف الهجر من حيث المشروعية وعدمها باعتبار هذه المقاصد. فالمقصد الأول وهو هجر المبتدع لمصلحة الدين مثل هجر أهل العلم والإيمان، بل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من الفتنة فإنه معصوم، وإنما هجر المخالفين تأديبا لهم وزجرا لهم، أو هجرهم لمصلحة الأمة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، فهذا هجر فيه تأديب لهؤلاء المخالفين ولغيرهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه، ففيه نفع للمهجور وفيه نفع للأمة. ومنه هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين بترك الصلاة عليه، فإن هذا فيه نفع، صاحب الدين هذا مات وانتقل إلى الدار الآخرة وهو لا يعلم هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر صاحب الدين كان هذا فيه مصلحة للأمة، بأن انتفعت الأمة بهذا الأمر والتفريط في قضاء الديون. ولهذا يشرع للعلماء ولأهل الفضل أن يهجروا بعض المخالفين لمصلحة الأمة ولمصلحة الدين. وأما المقصد الثاني وهو الهجر لمصلحة النفس ولمصلحة الهاجر، وهو أن لا يخالط الرجل من يظن أنه يتضرر بمجالسته من أهل البدع والفسق، وهذا القول فيه واحد، ولا يجوز لأحد أن يخالط رجلا يظن أنه بمخالطته لا يتضرر في دينه، وإن كان ذلك المخالط ينتفع بهذه المخالطة، لأن الإنسان مطالب بتحقيق نجاة نفسه، فلا يجوز لرجل مهما بلغ من العلم والفضل أن يخالط من يتضرر بمجالسته في دينه، والقول واحد في هذه المسألة. وأما المقصد الثالث وهو الهجر لمصلحة المهجور، فهذه التي المسألة المشهورة التي تتعلق بها الضوابط والنظر في حال هذا المهجور، وهل هو ممن ينتفع بالهجر فيهجر أو لا ينتفع بالهجر فلا يهجر، فإن من المخالفين من ينتفع بالهجر فيهجر لمصلحته هو، كما انتفع كعب بن مالك بهجر النبي صلى الله عليه وسلم له، وانتفع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن بهجر عمر له وهجر الأمة له كما أمر بهذا عمر رضي الله عنه. فهذا هؤلاء انتفعوا بالهجر لأنه أثر فيهم. وأما إن كان الرجل لا ينتفع بالهجر بل أنه ممن جبل على الشدة والقوة، فإن من الناس من جبلوا على القوة والشدة لا ينتفع بالهجر وإنما ينتفع بالتأليف، فهذا الذي لا يشرع هجره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعض المخالفين، كان يتألف عبد الله بن أبي وهو من المنافقين، وكان يتألف الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وكانت لهم مخالفات وكانوا أهل شدة وغلظة وجفاء، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم وما هجره، وأعطاهم يوم حنين ما لم يعطي غيره، وقال إنما أعطيتهم تألفا لقلوبهم. فهؤلاء لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الهجر لا يؤثر فيه، ولأنهم سادة مطاعين كما قال شيخ الإسلام، لأنهم سادة يطاعون في أقوامهم، فهجرهم لا ينفع، لأنه لو هجرهم وجدوا من يأويهم ومن يعينهم ومن ينصرهم، فلا ينفع هجر هؤلاء. وهكذا كل من كانت حاله كحال هؤلاء فإنه لا يهجر، ويخطئ من يظن أن الهجر متعلق بمخالفة، كأن يقال كل بدعة يهجر عليها أو كل معصية يهجر عليها. ومنهم من يجعل الهجر متعلق بالبدع المغلظة، فيقول البدع المغلظة يهجر عليها والبدع التي هي دونها لا يهجر عليها، ومنهم من يقول الهجر في حق أهل البدع ولا يهجر أهل المعاصي. والسنة دلت على رد هذه الأقوال كلها، فإنه قد جاءت السنة بهجر، بالهجر على البدع وبالهجر على المعاصي وبالهجر على المعاصي الصغيرة وبعض المخالفات، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى في يده خاتما من حديد، وكما هجر صاحب القبة الذي بنى قبة، وكما هجر بعض أزواجه على بعض المخالفات اليسيرة، ولم يهجر على بعض المخالفات الشديدة التي كانت تصدر من بعض المخالفين، كقول عبد الله بن أبي لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، بعد أن نزل الوحي لتصديق من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن عبد الله بن أبي قال هذا. مع هذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عظيم. ولم يهجر بعض المتأولين الذين لم يعرفوا الحق، فهذا يدل على أن الهجر أو عدم الهجر لا يتعلق بالمخالفة من حيث هي من كونها بدعة أو معصية، ومن كونها مغلظة أو غير مغلظة، وإنما يتعلق بالنظر إلى حال ذلك المهجور وهل ينتفع أو لا. والأصل في هذا هو الإنكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلم يقل من رأى منكم منكرا فليهجر صاحب المنكر، وإنما قال فليغير. والتغيير قد يكون بالتأليف، بالنصح والتأليف والرفق، وقد يكون بالهجر. ولهذا يخطئ من يظن أن كل مبتدع يهجر، وأن من لم يهجر المبتدعة فإنه مخالف للسنة، فإن الهجر له ضوابط ذكرها أهل العلم. والهجر أيضا يعني يتعلق بالنظر بمدة الهجر، فإن الهجر يكون بحسب المخالفة وبحسب حال المهجور، فإن من الناس من ينتفع بالهجر ولو ليوم واحد، ومنهم من لا ينتفع إلا بالهجر لمدة طويلة. فإذا قدر الهاجر أن المهجور انتفع بحيث رأى في نفسه تأثرا، وأن هذا الهجر قد يعني أثر فيه، فعليه أن يقطع الهجر وأن يرجع إلى ما كان عليه، لأنه حصل التأديب. وهذا كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه في وصف الله عز وجل لهم بأنهم وصلوا إلى هذه الحال التي قال الله عز وجل فيها أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فبعد هذه الحال الشديدة يخشى لو استمر الهجر بعد ذلك أن يكون له أثر آخر، وهو أن يصل ذلك المهجور إلى يعني أقصى مرحلة في التأديب، فعند ذلك يخشى عليه بعد ذلك أن يحصل له القنوط، وأن يحصل له أن ينتكس بعد أن كان قد انتفع بالهجر. وليس هذا من من من حال كعب بن مالك وصاحبيه، ولكن غيرهم يخشى عليهم هذا، فإن من الناس من إذا هجر أو هجره أهل الخير والصلاح لربما يعني انتقل إلى غيرهم، ويعني والى غيرهم من أهل البدع ويتضرر بهذا الهجر. فإذا ينظر في المدة المناسبة للهجر. ولذا يقول ابن القيم إن الهجر كالدواء، إذا زاد إذا نقص لم ينفع، وإذا زاد قتل. الهجر كالدواء وهو دواء، فإذا نقص لم ينفع وإذا زاد قتل. فينبغي لطلاب العلم ولمن يعني أراد تحقيق هذا الأصل العظيم وهو مسألة هجر المبتدع أن ينظر في هذه الضوابط، وأن ينظر في حال المهجور، وأن ينظر في حاله هو. فإن من الضوابط المتعلقة بهذا الباب أن يكون الهاجر مؤثرا، أما إن كان الهاجر غير مؤثر فإن هجره لا ينفع، مثل أن يهجر الزميل زميلة وهو لا ينتفع بهجره، بل ربما ظن أن هذا حسد، فهذا لا ينتفع المهجور به. أن يكون الهاجر مؤثرا، وأن يكون المهجور محلا للهجر، فلا بد من النظر في هذه الضوابط. ثم إن من الأمور العجيبة ومن الأخطاء التي وقفت عليها وسمعتها من بعض الطلبة أن بعضهم يسأل بعض العلماء ويتصل على عالم، وقد يكون هذا السائل في بلد والعالم في بلد آخر، ويقول فلان قال بكذا هل يهجر؟ وقد تأتي الفتوى نعم. وهذه من الأمور العجيبة، فإن الهجر لا يتعلق بالقول فقط، وإنما يتعلق بهذه الضوابط. فكان الواجب على المستفتى هنا وعلى المفتي أن يسأل عن حال ذلك المخطئ وعن حال ذلك السائل، وهل هو من أهل الهجر، وهل ذلك الذي حصل منه الخطأ هو ممن يهجر وينتفع بالهجر، ثم يسأل عن مكانته في المجتمع، وهل هو من أهل العلم، وهل هو من أهل الرياسة والفضل. لا بد من النظر في هذه الأمور، كيف يفتى وكيف للسائل أن يسأل وأن يطلب الفتوى وهو لم يبين هذه الأصول، فإن هذه من الأمور العجيبة. فحال الناس أدرى به ذلك السائل، حال ذلك الرجل أدرى به هذا السائل، والناس لا يحتاجون إلى أن يسألوا في كل مسألة، فهو أعلم بزميله أو بمن سأل عنه من أهل بلده، وهل الهجر ينفع أو لا. فانظروا إلى هذه المسألة، يعني هل هجر فلان ينتفع به ويحصل فيه نفع للمسلمين، أم أنه فتنة للناس في دينهم ودنياهم، وفتنة لطلاب العلم؟ هذه من أكبر الأخطاء التي يعني تحصل في هذه الأزمان. ويظن بعض المخالفين وبعض أهل الجهل أن من نبه على هذه الضوابط أن هذا من التهاون في السنة، ويوصف بأنه مميز وأنه مداهن. وهذه من الأمور العجيبة، أن يرمى أهل العلم بسبب جهل الجاهل وبسبب نقص علمهم، أن يرمى أهل العلم الذين يقومون بالسنة يرمون بهذه الأوصاف. فأين هؤلاء من هذه الضوابط التي ذكرها العلماء ونبهوا عليها؟ وارجعوا إلى كلام أهل العلم، وإن أشكل شيء فارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعامل في كل الأخطاء وفي كل المخالفات ومع كل الناس بطريقة واحدة، أم أنه هجر وتألف كما قال شيخ الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف، هجر أقواما وتألف آخرين، ثم ننظر لما هجر ولما تألف، وما هي الضوابط المتعلقة بالهجر والتعنيف. هذه الأمور لا بد أن تضبط، ولا بد لطلاب العلم أن يدركوها، ولا بد أن تقوم الدعوة إلى السنة على هذه الأصول العظيمة. فإذا قامت الدعوة على هذه الأصول وعلى مراعاة هذه الضوابط انتفع الناس، وارتفعت الفتن التي تحصل بين الطلبة اليوم وبين طلاب العلم من أهل السنة، أن كل من أخطأ هجر، ويهجر من لم يهجر، ويهجر من لم يبدع، وهذه فتن والله. ونحن لولا الإنصاف ولولا أصول السنة في أن لا نحكم على المتأول وعلى المخطئ بأنه مبتدع بمجرد خطئه لبدعنا هؤلاء، ولأخرجناهم من السنة كما يخرجون إخوانهم من السنة. ولكن نحن نتمسك بالأصول ونتمسك بالعدل في المخالفين، ونقول أن هؤلاء مع خلافهم ومع تنازعهم، هذا التنازع الكبير، ومع ظنهم أنهم هم أصحاب السنة وأن من خالفهم أنه قد خرج من السنة ممن هم على الحق، فنحن مع هذا نعذر إخواننا ونقول أنهم من أهل السنة، ولا نخرجهم بخطائهم من السنة، ولا نحكم فيهم ببدعة، ولكن نقول أن هذه من أكبر الأخطاء التي بسببها يحصل التفرق، ويحصل بسببها أيضا التشهير في أهل السنة، ويحصل بسببها فتنة العوام وتركهم للسنة إذا ما رأوا طلاب العلم وأهل السنة يتنازعون هذا التنازع. ثم قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، السنة هي الأثر، وقوله السنة هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن السنة مبناها على السمع وعلى الدليل، فإن الأثر المقصود به كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ولهذا يطلق على أهل السنة ومن أسمائهم أنهم أهل السنة والأثر. وليس المقصود هنا بالأثر ما يكون في اصطلاح بعض العلماء والمحدثين، أن المقصود بالأثر هو ما يؤثر عن السلف مما لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بالأثر هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مأثور عن السلف. فالسنة مبناها على النقل الصحيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفهم الصحيح المأثور عن سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم على الخير والهدى. قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن، وهذا فيه رد على المخالفين وعلى بعض أهل الخلاف الذين يزعمون أن القرآن يكفي وأن السنة لا يحتج بها. وهم طائفة يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما سواه تركنا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. وهم طائفة يسمون بالقرآنيين، يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وأما السنة فإنه لا يقطع بها ولا يقطع بصحتها. ولا شك أن هذا كفر، وهذا إنكار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أهمية السنة، حتى قال بعضهم القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، وذلك أن السنة فيها تفصيل أكثر، وليس معنى هذا أن السنة أنها أفضل من القرآن، فإن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو كلام الله، وكلام الله عز وجل أفضل من كلام المخلوقين، وإن كانت السنة هي وحي كما أن القرآن وحي، لكن السنة هي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله عز وجل. وأما الأحاديث القدسية فهي بألفاظها ومعانيها هي كلام الله. فالسنة تفسر القرآن، وفيها تفصيل لما جاء في كتاب الله عز وجل، وهي دلائل القرآن. قال شيخ الإسلام في شرح هذه العبارة، قال أي دلالات على معناه، أي أن السنة تدل على معنى القرآن، هي دالة على معاني القرآن. فالسنة تدل على معاني القرآن، فقد جاء الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بالصوم، ثم جاءت السنة مفصلة لأحكام هذه العبادات التي جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم من جادل وقال يكفينا كتاب الله، قال يقال له أين تجد من كتاب الله أن الفجر ركعتين، أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، فإن هذه جاءت بها السنة، وكذلك التفاصيل التي جاءت بها السنة في أحكام الصوم وفي أحكام الحج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم. فهذا يدل على أن السنة فيها تفصيل، وأن الناس يحتاجون إليها، وأن دينهم لا يكمل إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. وقوله ليس في السنة قياس أي أن السنة لا تقاس بالعقول، فينظر في السنة بالعقول، فيقال المصلحة أو دل العقل على أن المصلحة كذا فالسنة كذا، فهذا هو القياس الباطل الذي حذر منه السلف، والذي قالوا فيه أن السنة لا قياس فيها. وأما القياس الصحيح وهو قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، فهذا ليس من القياس الباطل، وإنما هو قياس مرجعه إلى السنة وليس إلى العقل. فإن القياس الصحيح مرجعه إلى استنباط العلة من الدليل الصحيح، ثم يقاس الفرع على الأصل، تقاس هذه المسألة التي لم يرد النص بها أو لم يرد حكمها في النصوص، تقاس على مسألة ورد حكمها في نص صحيح، فتقاس هذه على هذه. مثل أن يقال الخمر مسكرة، وكل مسكر محرم فهو خمر، فهنا استنبط أن العلة من تحريم الخمر هو الإسكار، فكل ما أسكر فهو محرم. وهذا أصل عظيم، ومن هنا كانت السنة عظيمة لأنها اشتملت على الأصول. ثم ما يحدث الناس بعد ذلك من المشروبات فإنها ينظر فيها بناء على هذا الأصل، فقد يأتي الناس اليوم ببعض المشروبات لا يسمونها خمر، وإنما يسمونها مسميات أخرى، لكن العلة موجودة فيها. قد يختلف النوع الذي يتخذ منها الخمر، فإنها قد تتخذ من بعض المأكولات أو من بعض المواد الآن المصنعة أو من غيرها، فإذا وجدت العلة فإن هذا الأمر يكون محرما، وهذا إنما عرف بالقياس الصحيح. إنما عرف بالقياس الصحيح. ومن هنا قال العلماء أن القياس الصحيح له شروط، منها من هذه الشروط أن تكون هذه المسألة التي ينظر فيها ويطلب القياس لها لا نص فيها، أما إذا وجد فيها النص فلا قياس، فمن هنا يكون القياس مذموما، أن تكون مسألة منصوص عليها يأتي من يريد أن يقيس هذه المسألة على مسألة أخرى، هذه لا قياس فيها ولا يبحث عن حكمها، لأن الحكم جاء به الشارع. ومهما ظهر لنا أن هذه المسألة المنصوص عليها هي مثل تلك المسألة التي اختلف حكمها في مسألة أخرى فلا نقيس هذه على هذه، بل نقول هذا دليل على اختلاف الحكم، فإن هذه مسألة وهذه مسألة اختلف الحكم فلا نقيس هذه على هذه. وأما إذا كانت هذه المسألة ليس فيها نص فعند ذلك ينظر في أقرب المسائل إليها وفي استنباط العلة أو استنباط الحكمة التي من أجلها ورد النص في تلك المسألة فتقاس هذه على تلك. ومن الشروط أن يكون القياس من عالم، أن يكون القياس من عالم عرف الأدلة وعرف الاستنباط وبحث عن العلة وأدركها من النص، فهذا هو الذي يقيس، أما الجاهل فلا يقيس. ثم أيضا من شروط القياس أن تكون هناك علة ظاهرة من التحريم، أما إن كان الشيء لا تظهر منه علة سواء في التحريم أو في غيره ليس هناك علة، وإنما هو ما كما يقول في بعض العلماء أمر تعبدي لا تعرف له علة، فإن هذا لا يقاس عليه، لأن هذه العلة غير معروفة والحكمة غير معروفة، مثل المسح على ظاهر الخف، مسح في الخفين يمسح على ظاهر الخف ولا يمسح على باطنه، مع أن النظر والعقل يقتضي أن يكون المسح هو في أسفل الخف لأنه هو الذي يتعرض إلى الأذى، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر على باطن الخف أولى من المسح على أعلى، لكن جاءت السنة بهذا. فهنا يظهر يعني المتابعة، فمن جاء هنا يقيس يقول مقتضى العقل والنظر أن يكون المسح هو لباطن الخف فنمسح على باطنه، فهذا الذي حكم عقله وهذا هو القياس الباطل الذي حذر منها السلف، لأن المسألة هنا لا تعرف العلة، لا تعرف العلة من هذا، ويمكن أن تستنبط العلة هنا من المس على ظاهر الخف دون المس على باطنه. وأنا لم أقف على شيء يعني من كلام أهل العلم، لكن بعد تأمل يعني قد يقال أن هذه علة، والعلم عند الله عز وجل، فإن الخف معلوم أنه أن من لبس الخف فإنه يمشي به على الأرض، والمشي فإنه يطهر الخف، ولهذا كما جاء في السنة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض تكون بعدها أرض نجسة بعدها أرض طاهرة فإن هذه تطهر تلك. وذكر بعض العلماء أن الصلاة في الحذاء أنها صحيحة ولا يبالى بعد ذلك بما علق بها من نجاسات، إذا ما مشى بها الرجل فإن المشي يطهر الحذاء، فكذلك قد يقال هنا في الخف أنه إذا مشى به الرجل وهو دائما يتحرك به أن هذا يطهر ما قد يعلق به، ثم بقي ظاهر الخف فإنه لم يتعرض إلى المشي، فمن هنا جاءت السنة بالمسح على ظاهر الخف دون المسح على باطنه، فهذا قد يقال أنه حكمة، ومن تخفى عليه هذه الحكمة ويمسح على باطن الخف يكون قد كرر الأمر، لأنه باطن الخف يتعرض للمشي ولا يتحقق تتحقق الحكمة من المسح على ظاهر الخف التي جاءت بها السنة. وعلى كل حال فهنا لا نبحث عن الحكمة، وإنما الأمر هنا مبنى على الاتباع، سواء عرفنا أو لم نعرف فإن الحق والسنة والطهارة لا تحصل للخفين إلا بالمسح على أعلى الخف دون باطنه. فإذا القياس منهما هو صحيح، وهذا لم يردها الإمام أحمد ولم يقصده من كلامه هنا، وإنما أراد هنا القياس المذموم الذي تعرض فيه النصوص على العقول، ثم بعد ذلك كما يقول بعض العقلانيين يقول هذا وافق العقل أخذنا به وهذا خالف العقل تركناه. فهذا لا شك أنه هو القياس المذموم الذي حذر منه الأئمة. وأما القياس الصحيح فإنه معتبر، وهو من أنواع الأدلة التي ذكر العلماء من الأنواع التي يتوصل إليها إلى معرفة الحق. فإن الأدلة التي يعرف بها الحق إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وهذه بعض هذه الأدلة أنكرها بعض أهل البدع، فالقياس أنكره بعض أهل العلم وأنكره الكثير من المبتدعة، والإجماع أنكره بعض الرافضة وبعض المعتزلة، والسنة أنكرها بعض أهل البدع، والكتاب أيضا أنكره بعض أهل البدع كالرافضة وغيرهم الذين طعنوا فيه. وأهل السنة أجمع أهل العلم من أهل السنة على أن هذه كلها معتبرة، الكتاب والسنة، وهما في الاستدلال في مرتبة واحدة، وليس الكتاب مرتبة أولى أو درجة أولى والسنة مرتبة ثانية، وإنما هما وحي، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم القياس الصحيح الذي دلت الأدلة على أنه صحيح بناء على نظر أهل العلم. لعلنا نكمل بقية المسائل المتعلقة بهذه الفقرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.